بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير باع إلى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة تلفظ رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها، وهي إعادة مطلقة غير باع، وأما الباع فلا رجعة فيها. الباء بتمام العدد من الطلاق بثلاث، أو الباء بدفع عوض أو بفسخ، فلا رجعة فيها. إلى ما كانت عليه، يعني إلى النكاح السابق والعقد السابق من دون عقد جديد. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون الاثنتين فإن لكل واحد منهما الرجعة، والرجعة واردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. أما القرآن فوردت فيه كثير، من ذلك قوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وغير ذلك من الآيات. والأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال له: مره فليراجعها. وأخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وراجعها. وأجمع العلماء على جواز الرجعة وصحتها. من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها أو غير مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين، فله أي للمطلق حرا كان أو عبدا، ولوليه إذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذه شروط صحة الرجعة. يقول رحمه الله: من طلق بلا عوض، ففهم من هذا أن من طلق على عوض ولو 10 ريالات فليس من حقه أن يراجع زوجته. رجل طلق زوجته على 100 أو 1000 أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل فليس من حقه أن يراجع زوجته، لأن زوجته افتدت نفسها وكأنها اشترت نفسها من زوجها ببذل هذا العوض، فليس من حقه أن يسترجعها إذا بذلت له العوض وقبله. بنكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد، ومن المعلوم أن النكاح الباطل لا ليس فيه طلاق، يفرق بينهما فقط. وأما النكاح الفاسد هو الذي يؤمر الزوج بأن يطلق، فإذا طلق في نكاح فاسد فهل من حقه أن يراجع؟ لا، ليس له ذلك. قوله: مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن المدخول بها التي وطئت أو مخلوا بها حصلت الخلوة بينها وبين زوجها، هذه لها عدة، والرجعة زمن العدة. وأما غير المدخول بها بلا دخول ولا خلوة، رجل خطب امرأة وعقد عليها ولم يخلو بها، وإن اجتمع بها مع أهلها أو مع أحد من محارمها أو من أقاربها من رجال أو نساء فلا يعتبر ذلك خلوة. رجل عقد على امرأة وأخذ يتردد عليها ويجلس معها ومعهما غيرهما، وقبل الدخول والخلوة قبل الزواج حصل الطلاق، فإذا طلق في هذه الحال قبل الدخول والخلوة فلا عدة، وإذا كان لا عدة فلا رجعة، لأن الرجعة تكون في زمن العدة كأنها وقت خيار للرجل يراجع زوجته أو لا يراجعها. فإذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة ولا رجعة حينئذ. أما إذا كان قد خلا بها، عقد عليها ويأتيها عند أهلها ويجلس وإياها وحدهما في مكان يغلقون بابا أو يرخون سترا ويخلو بها، في هذه الحال تكون عليها العدة لو طلقها، ولو لم يحصل وطئ، ولو كان هناك مانع من الوطئ بأن كانت حائضة، المرأة حينما خلا بها كانت حائض، فإذا طلقها بعد هذه الخلوة فعليها العدة. أو طلق أو خلا بها وهما صائمان أو أحدهما صائم ثم طلقها بعد هذه الخلوة فعليها العدة. فالعدة تلزم بالدخول والمراد به الوطئ، وبالخلوة إذا خلا بها جلسا وحدهما وأرخيا سترا أو أغلقا بابا وجبت العدة. فإذا طلقها بعد الدخول والخلوة فعليها العدة وله حق الرجعة بشروطها. فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها ولا رجعة له عليها. نعم. دون ما له من العدد، هذا شرط. رجل طلق امرأته ثلاثا، هل له رجعة؟ لا، لأنه أعطاها كل ما له من العدد. رقيق طلق امرأته طلقتين، هل له رجعة خلال العدة؟ ليس له ذلك، لأنه أعطاها كل ما يملك من العدد. ولي المطلق، قد يكون المطلق صغيرا أو مجنونا أو مغمى عليه أو في حال غيبوبة، فطلق وليه فللولي حق الرجعة ما دامت المطلقة في العدة، لأن الرجعة حق للزوج. فإذا نظر الولي أن في مصلحة الزوج الرجعة فله رجعتها. يقول ما دامت في العدة، رجل طلق امرأته وتركها حتى انقضت عدتها، والعدة تتفاوت، عدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي انقطع حيضها 3 أشهر، وعدة ذات الأقراء 3 حيض. فإذا وضعت الحامل حملها أو أكملت الصغيرة أو الكبيرة 3 أشهر بعد الطلاق، أو أكملت ذات الحيض 3 حيض بعد الطلاق، فليس لزوجها حق رجعتها لأنها تمت عدتها وبانت منه، يحق له الرجعة ما دامت في العدة. حاضت الحيضة 3 يحق له أن يسترجعها، والرجعة تصح حال الحيض لأن الشارع يتشوف إليها ويرغب فيها، فتصح حال الحيض كما تصح حالة الإحرام بحج أو عمرة، سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة، بخلاف الطلاق فلا يصح حال الحيض، والنكاح لا يصح حالة إحرام الزوج أو إحرام الزوجة. وأما الرجعة فتصح في حال الحيض وتصح في حالة الإحرام وفي سائر الأحوال ما دامت العدة باقية لم تنتهي. استدل المؤلف رحمه الله على جواز الرجعة في العدة قوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والبعولة هو الزوج، فهو أحق من غيره. واستنتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله جل وعلا إن أرادوا إصلاحا على أنه إذا لم يرد الزوج الإصلاح فلا يحق له أن يراجع. إذا لم يرد الزوج الإصلاح فلا يحق له أن يراجع. نعم. وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. هذه محترزات ما تقدم. من طلق في نكاح فاسد، تبين مثلا أن النكاح بلا ولي، امرأة أنكحت نفسها أو ذهبت إلى من ينكحها غير أوليائها، فقلنا النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالنكاح حينئذ فاسد، نأمره بالطلاق. فإذا طلق فهل له أن يراجع ما دامت في العدة؟ ليس له ذلك، لأنه مأمور بالطلاق لأن النكاح فاسد. أو كان الطلاق بعوض، دفعت هي مال من أجل أن يطلقها، فلا يحق له أن يراجع. أو خالع، يعني كان خلعا، قالت له اخلعني على كذا وأعطته شيئا معينا من أجل أن يخلعها وخلعها، فهل له أن يراجع؟ ليس له ذلك. أو طلق قبل الدخول والخلوة فليس له أن يراجع، لأنها تبين بمجرد ما ينطق بالطلاق فلا عدة عليها فلا يملك رجعتها. نعم. ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. ومن طلق نهاية عدده، الحر طلق 3، هل له أن يعقد عليها؟ ليس له ذلك. هل له أن يراجعها؟ ليس له ذلك، لا بعقد ولا مراجعة. إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج وتتم العدة، ويكون النكاح بينهما نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فنكاح التحليل محرم والرجل الذي يقدم على نكاح المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى التيس المستعار. فلا بد أن يكون الزوج الذي نكح المرأة بعد أن طلقها زوجها الأول ثلاثا أن يكون بقصد الاستدامة ولم يقصد تحليلها لزوجها. إذا طلقها دون ما له من العدد وتمت عدتها فله أن يعقد عليها وإن لم تتزوج زوجا غيره ما دام لم يكمل العدد الذي له. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها. بماذا تحصل الرجعة؟ تحصل بأمور، منها النطق ومنها الفعل. النطق باللسان هو ما عبر عنه بقوله بلفظ راجعتها، يقول راجعت زوجتي فلانة، أو يقول ارتجعتها، أو يقول رددتها، أو يقول أمسكتها، أو يأتي بلفظ يدل على ذلك. إذا تلفظ بلفظ يدل على ذلك عادت إلى عصمته وأصبحت زوجته، هذا اللفظ. وأما الفعل فسيأتي في درس الغد إن شاء الله. نعم. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها، لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها، لأن الرجعة لا يعبر عنها بالنكاح، لأن النكاح سابق وقد فسخته. فإذا قلت أعدتها أو استرجعتها أو رجعتها أو رددتها صح. وأما لفظ النكاح فلا يؤدي ذلك، لأن هذا كناية ولا تكفي الكناية في الرجعة. نعم. ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد. ويسن للرجل إذا أراد استرجاع زوجته المطلقة حال عدتها أن يشهد على ذلك، ويرى بعض العلماء الوجوب. فإذا قال بنفسه ولو لم يشهد رجعت زوجتي فلانة أو استرجعتها أو راجعتها أو أعدتها إلى عصمتي أو رددتها صح ذلك وكفى، وإن أشهد فهو أكمل. نعم. وجملة ذلك يقول لأنه لا يفتقر إلى قبول، فهو من حقه أن يسترجع الزوجة رضيت أم كرهت، شاءت أم أبت. إذا تلفظ بالرجعة رجعت لعصمته، وما دام لا يتوقف على القبول فلا يتوقف على الإشهاد، وإذا أشهد فهو أكمل. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. والرجعة لا تفتقر إلى ولي، لا يحتاج أن يذهب إلى ولي المرأة ويقول اعلم بأنني استرجعت زوجتي، أو هل توافق أنت على أن أرجعها لعصمتي، أو أريد أن أخذ موافقتك على استرجاعها، لا يلزم ذلك. هو يقرر إرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة فترجع، فلا يفتقر إلى ولي، ولا يلزم لها صداق، لا يلزم لها صداق، ولا يلزم أن يعطيها شيئا يرضيها به. من حقه أن يسترجعها بدون أن يدفع لها ريالا واحدا. فلا تقول المرأة مثلا لا أرجع إليك حتى ترضيني أو حتى تعطيني شيئا، أو أنت طلقت باختيارك فلا أقبل رجوعك، ليس لها حق في ذلك. الزوج يسترجعها رضيت أم أبت، رضي وليها أم لم يرضى، ولا تحتاج إلى عقد، ولا تحتاج إلى صداق، ولا إلى شيء يرضيها به. إن دفع شيئا بطيب خاطر منه إرضاء لزوجته فحسن، ما يطيب الخاطر يستحسن. وأما أن يجب عليه أن يدفع لزوجته مقابل طلاقه لها ما يرضيه بها، ما يرضيها به، فلا يلزمه ذلك. نعم. وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملك ممن لم يطلقها. وهي أي الرجعية، المطلقة مطلقتان، رجعية وبائن. الرجعية في حكم الزوجة، تجلس معه في البيت ولو أنه وحده، ويخلو بها وتخدمه وتتهيأ له وتتحسن أمامه وتتجمل لعله أن يراجعها قولا أو فعلا، قولا بالكلام أو بالفعل بأن يجامعها. ولا ينبغي للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها، بل تبقى معه في بيته ولو طلقها، ما دامت رجعية يملك رجعتها. هو لو مات في هذه الحال لورثته، ولو ماتت هي لورثها، ويصح أن يأخذ منها الفداء من أجل أن يطلقها طلقة أخرى، ويصح أن تطلب منه الخلع بأن تدفع له مال ليخلعها عليه، فهي في حكم الزوجة، ويملك منها ما يملك من زوجته التي في عصمته. نعم. ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن. المطلقة الرجعية لها النفقة على زوجها، ولها السكن على زوجها، ولها الكسوة على زوجها، فحكمها حكم الزوجات إلا في أمر واحد وهو القسم فقط. نعم. وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه. وعليها حكم الزوجات بأن تلزم مسكنه، ولا تخرج إلا بإذنه، وتقدم طاعته على طاعة غيره في غير معصية الله، ولا تخالف أمره، فهي زوجته قيمة لها. إذا كان الرجل عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهم من هذه الأربع طلاقا رجعيا، تبقى معه، وحكمها حكم زوجاته الثلاث، إلا أنه في القسم لا يلزمه أن يقسم لها. نعم. فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه. فيصح أن تطلق، يعني يطلقها مرة أخرى طلقة ثانية، ما دامت في العدة، ويصح أن يلاعن منها لأنها في حكم الزوجة، والمطلقة التي بانت لا يلحقها لعان لأن اللعان بين الزوجين، وهذه ما دامت في العدة. لو طلقها مثلا وهي في عدتها طلاق الرجعي ثم رآها وقعت في محرم في زنا، فمن حقه أن يلاعن أن يلاعنها، ومن حقه أن يتبرأ من حملها إذا لم يكن منه وكان من غيره. فالمطلقة طلاقا رجعيا يصح أن يطلقها طلقة أخرى، ويصح أن يلاعن منها، ويلحقها ظهاره لو ظاهر منها ثم أراد أن يراجع بعد ذلك الطلاق، قلنا يجب عليك كفارة الظهار مع ذلك. رجل مثلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، فقيل له يا فلان كيف تطلق زوجتك أم أولادك؟ استرجعها من أجل أطفالك الصغار. ورغب في هذا فغضب وقال هي عليه كظهر أمه، ثم بعد ذلك ندم على الطلاق وعلى الظهار. ما الذي يلزم؟ إذا رغب في الرجعة عن الطلاق فله حق الرجعة، وفي الظهار يجب عليه كفارة الظهار. نعم. ولها أن تتشرف له وتتزين. ولها أن تتشرف له وتتزين، يعني تتهيأ أمامه وتتجمل بين يديه وتظهر بالمظهر اللائق بين يديه وتسارع في امتثال أمره وخدمته والاستجابة لما يريد منها، لعله يسترجعها قولا أو يجامعها فتكون الرجعة الفعلية. فلا يجوز للمرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أن تخرج من بيته، بل عليها أن تعتد عنده في بيته وتتهيأ له وتستجيب لما يريد منها وتتزين بين يديه، لعله يراجعها فتعود إلى عصمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.